المرافعة وقفل باب المرافعة، المداولة وأشكالها، الاشتراك في المداولة، سرية المداولة. هل يمكن معرفة رأي القاضي إذا خالف باقي قضاة هيئة المحكمة؟ ما المزايا المثمرة لحق القاضي في إبداء رأيه إذا كان مخالفاً لرأي باقي قضاة هيئة المحكمة؟ النطق بالحكم معناه جواز إعادة المداولة رغم انتهاء المداولة والاتفاق على وجه الحكم في الدعوة. وجود مانع في أحد القضاة لا يستطيع معه حضور جلسة النطق بالحكم، والتفرقة بين المانع الوقتي والمانع الدائم. تحديد ميعاد النطق بالحكم، منع تأجيل النطق بالحكم أكثر من 3 مرات، فتح باب المرافعة مجددا قبل النطق بالحكم. المرافعة وقفل باب المرافعة. يقدم كل خصم في الدعوى مزاعمه وأوجه دفاعه والأدلة التي يستند إليها وطلباته الختامية، وحين يستطيع القاضي فهم وقائع القضية في ضوء ما قدمه الخصوم فإن الدعوى تصبح صالحة للفصل فيها، فيصدر القاضي قرارا صريحا بقفل باب المرافعة أو بتحديد جلسة للنطق بالحكم أو بحجز القضية للحكم، مع السماح للخصوم بتقديم مذكرات خلال ميعاد معين. وفي تلك الحالة لا يقفل باب المرافعة إلا بانتهاء هذا الميعاد، ولا يجوز للمحكمة إجراء المداولة وإصدار الحكم إلا بعد انقضاء هذا الميعاد. ويستطيع كل خصم أن يقدم ما يعن له من طلبات وأوجه دفاع ومستندات حتى وقت قفل باب المرافعة، ولا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل بل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان الحكم باطلا، وذلك نفاذا للمادة 168 من قانون المرافعات. وإذا قبلت المحكمة بعد قفل باب المرافعة أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، ولكنها لم تعول عليها ولم تؤسس الحكم على أي شيء منها، فلا يترتب على ذلك البطلان، ويجوز للمحكمة إعادة القضية للمرافعة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا قدرت ضرورة ذلك، وأن هناك أسبابا جدية تبينها في محضر الجلسة. وتستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى أهمية وضرورة إعادة القضية للمرافعة. وإذا رأت المحكمة إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم، فيجب دعوة طرفي الخصومة بإعلانهما أو بثبوت حضورهما وقت النطق بقرار إعادة القضية للمرافعة، وإلا فإنه يترتب على ذلك بطلان الإجراءات التالية لإعادة الدعوى للمرافعة في مواجهة الخصم الذي لم يعلن بالقرار وتخلف عن الحضور بالجلسة. وقفل باب المرافعة يعني دخول القضية مرحلة جديدة هي مرحلة المداولة. فما هي المداولة؟ المداولة تعني تبادل وجهات النظر والتشاور بين القضاة للوصول إلى الرأي الذي يحسم المنازعة المطروحة عليهم. ولا يتصور وجود مداولة إذا كانت المحكمة مشكلة من قاض واحد، إلا إذا أطلقنا هذا على تفكير القاضي للوصول إلى رأي في القضية المعروضة عليه. وتتخذ المداولة أحد الأشكال الآتية: إذا قدر القضاة أن الدعوى صالحة للحكم ولا تحتاج إلى مزيد من التفكير وتمحيص الرأي، فإنه يمكنهم التشاور في الجلسة فيما بينهم بصوت غير مسموع، ثم يصدرون الحكم بالجلسة. قد ينتقل أعضاء المحكمة من القاعة المنعقد بها الجلسة إلى غرفة المشورة بعض الوقت لتبادل الرأي، ثم يعودوا بعد ذلك إلى الجلسة لإصدار الحكم. قد يرى أعضاء المحكمة أنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت للنطق بالحكم وتبادل الرأي للاتفاق على وجه الحكم فيها، فيتم تحديد ميعاد للنطق بالحكم. هذا الميعاد قد يكون أسبوعا أو أكثر أو أقل وفق تقدير المحكمة. الاشتراك في المداولة. يشترك في المداولة القضاة الذين حضروا الجلسات وسمعوا المرافعة. فإذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يحضر من قبل الجلسات ولم يسمع المرافعة فإن الحكم يكون باطلا طبقا للمادة 167 من قانون المرافعات. وتستند هذه القاعدة إلى أن القاضي يكون رأيه في القضية طبقا للمعلومات والأدلة والمستندات التي تطرح أثناء الجلسات، ولا يستطيع تكوين رأيه طبقا للمعلومات الشخصية. ولذلك إذا نقل أحد القضاة أو أحيل على المعاش أو توفي بعد سماع المرافعة وقبل المداولة فيحل محله عضو جديد، ولا يجوز له الاشتراك في المداولة مباشرة، ولكن يجب فتح باب المرافعة من جديد وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بالتشكيل الجديد، وتعاد فقط الإجراءات التي تمت بعد صدور آخر حكم سواء كان فرعيا أم في شق من الموضوع. سرية المداولة. يعتبر تبادل وجهات النظر والتشاور والمناقشات التي تتم بين القضاة للوصول إلى رأي في القضية سرا لا يجوز الإفشاء به، وهو ما يعبر عنه بسرية المداولة. ومعنى هذا أن المداولة تكون فقط بين القضاة الذين سمعوا المرافعة وسيصدرون الحكم، ولا يجوز أن يشترك فيها قاض آخر لم يحضر جلسات القضية ولا أي شخص آخر كعضو النيابة أو كاتب المحكمة أو المحامي أو الخصم. ومقتضيات مبدأ سرية المداولة عدم إفشاء هذه السرية قبل الحكم، وإلا فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم. أما إذا تم إفشاء سرية المداولة بعد الحكم فلا يترتب البطلان عليه، وإنما يمكن توقيع عقوبة جنائية على القاضي الذي أفشى ذلك تطبيقا للمادة 310 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المساءلة التأديبية. بعد أن ينتهي القضاة من تبادل الرأي والمناقشات فيما بينهم يتم أخذ الآراء للوصول إلى الحكم الذي سيصدر، ويكون ذلك بأغلبية الآراء. فإذا انقسمت الآراء إلى أكثر من رأيين فيجب أخذ الآراء مرة أخرى، فإن لم تتكون أغلبية بعد الإعادة فيجب أن ينضم الفريق الأقل عددا إلى أحد الرأيين، أو ينضم الفريق الذي يضم أحدث القضاة إلى أحد الرأيين. مثال ذلك إذا كانت الدائرة مشكلة من 3 قضاة وكان لكل منهم رأي مخالف للآخر، وأخذت الآراء مرة أخرى ولم تتكون أغلبية، فينضم العضو الأحدث إلى أحد الرأيين. وإذا كانت الدائرة مشكلة من 5 أعضاء وتشعبت الآراء إلى 3 فيجب أخذ الرأي مرة أخرى، فإن لم تتكون أغلبية فيجب على الفريق الأقل عددا الانضمام إلى الرأي الصادر من الفريق الأكثر عددا لتكوين أغلبية. وهذا هو الحال في القانون المصري، لأن في القانون المصري الحكم ينسب إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء كان صادرا بالإجماع أو الأغلبية، فذلك لا اعتبار له، ولا يمكن معرفة رأي كل قاضي على حدة تطبيقا لمبدأ سرية المداولة، على عكس القانون الإنجليزي والقانون العراقي. فالوضع في القانون الإنجليزي أنه يعطي كل قاض الحق في أن يعبر عن رأيه المخالف لرأي الأغلبية عند إصدار الحكم. ويتفق القانون الإنجليزي مع قانون أصول المحاكمات الأردني في المادة 185 منه. أما القانون العراقي فإنه يكون للقاضي الذي له رأي مخالف أن يذكره في ورقة مستقلة عن الحكم، ولا تعطى صورة منها للخصوم، مع الاحتفاظ بمبدأ سرية المداولة، وبيان ما إذا كان الحكم صادرا بالإجماع أو بالأغلبية. ما هي المزايا المثمرة لحق القاضي في إبداء رأيه إذا كان مخالفا لرأي باقي قضاة هيئة المحكمة؟ يحقق هذا النظام في القانون الإنجليزي وبعض القوانين الأخرى الذي يسمح لكل قاض أن يعبر عن رأيه على استقلال مزايا عديدة في نظر البعض، وهي ضمان استقلال القاضي وتحقيق سيادة القانون. فالسماح لكل قاض بالتعبير عن رأيه على استقلال يعد ضمانة هامة، لأن القاضي يجب أن يبني رأيه على أسباب موضوعية، كما يجب أن يتمتع بالاستقلال الذي يكفل له عدم التأثر بالرأي العام أو بضغط السلطات العامة، وأن تكون لديه الشجاعة الكافية للدفاع عن رأيه في القضايا التي يفصل فيها، فضلا عن أن مبدأ السرية يؤدي إلى إهدار رأي القاضي المخالف لرأي الأغلبية، فينسب إليه رأي لم يوافق عليه بل ويعارضه، مما يؤدي إلى الانتقاص من حق القاضي. كما من نتائج هذا النظام تطوير القانون، لأن السماح للقاضي المخالف بالتعبير عن رأيه على استقلال يؤدي إلى تطوير القانون لدقة الصياغة التي تصدر بها الأحكام، وحرص القاضي المخالف لرأي الأغلبية على إسناد رأيه وتبريره بأسس علمية قانونية وحجج قانونية قوية. وإذا انتهت مرحلة المداولة كما ذكرنا، فإنه على المحكمة أن تنطق بالحكم، وعليه فإن التالي هو النطق بالحكم. النطق بالحكم معناه جواز إعادة المداولة رغم انتهاء المداولة والاتفاق على وجه الحكم في الدعوة. وجود مانع في أحد القضاة لا يستطيع معه حضور جلسة النطق بالحكم، والتفرقة بين المانع الوقتي والمانع الدائم. تحديد ميعاد النطق بالحكم، منع تأجيل النطق بالحكم أكثر من 3 مرات، فتح باب المرافعة مجددا قبل النطق بالحكم. معكم مصطفى عطية. يعني النطق بالحكم قراءته بصوت عال في الجلسة، سواء كان ذلك بتلاوة منطوق الحكم وحده أو بتلاوة المنطوق مع الأسباب، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو كانت المحكمة قد نظرت القضية في جلسات سرية لاعتبارات متعلقة بالنظام العام. ويترتب البطلان على عدم النطق بالحكم علانية، ولذلك يذكر في الحكم أنه صدر علنا. جواز إعادة المداولة رغم انتهاء المداولة والاتفاق على وجه الحكم في القضية. إن انتهاء المداولة والاتفاق على وجه الحكم في القضية لا يعني عدم جواز المساس بما انتهت إليه أغلبية القضاة أو ما اتفقوا عليه بالإجماع، وإنما يجوز لكل قاض اشترك في المداولة العدول عن رأيه وطلب إعادة المداولة قبل النطق بالحكم، مما جعل المشرع ينص على ضرورة حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة عند النطق بالحكم طبقا للمادة 170 من قانون المرافعات، وذلك لتتوافر لكل منهم مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت، مع وجوب أن تظل صفة القاضي قائمة حتى وقت النطق بالحكم. فما الحال إذا وجد مانع لدى أحد القضاة لا يستطيع معه حضور جلسة النطق بالحكم؟ والتفرقة في ذلك تكون بين المانع الوقتي والمانع الدائم. المانع الوقتي الذي لا يؤدي إلى زوال صفة القاضي كالمرض أو السفر أو أي عذر مؤقت آخر، كوفاة أحد أقاربه فيجب على القاضي في هذه الحالة أن يوقع على مسودة الحكم للدلالة على اشتراكه في المداولة وإصراره على رأيه، ويحل محله قاض آخر وقت النطق بالحكم، ويجب إثبات ذلك وإلا لحقه البطلان كالمستقر عليه في أحكام محكمة النقض. فإذا حضر القضاة وكان أحد القضاة قد حضر جلسات القضية واشترك في المداولة ولم يحضر جلسة النطق بالحكم ولم يوقع على مسودة الحكم، بل حضر ووقع المسودة قاض آخر، فإن هذا مؤداه بطلان الحكم، وهو بطلان من النظام العام يجوز إثارته في أي وقت، وعلى المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها. ولا يلزم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع الذي أدى إلى عدم حضور القاضي الذي اشترك في الحكم ووقع على مسودته، بل يكفي إثبات أن هناك مانع أدى إلى حلول قاض محل آخر وقت النطق بالحكم. أما المانع الدائم فهو المانع الذي يؤدي إلى زوال صفة القاضي، كالعزل أو الإحالة على المعاش أو النقل أو الوفاة أو الاستقالة. يجب صدور قرار وزاري بقبول الاستقالة ورفع اسم القاضي من سجل القضاة قبل النطق بالحكم كالمستقر عليه في أحكام محكمة النقض، ولا يترتب على نقل القاضي زوال ولايته في القضاء في المحكمة المنقول منها إلا إذا كان إلى خارج دائرة المحكمة الأصلية ومن تاريخ إبلاغه بقرار النقل بصفة رسمية من وزير العدل. ففي هذه الأحوال لا يجدي توقيع القاضي على مسودة الحكم لزوال صفته، وإنما يجب حلول عضو آخر محله وفتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات من جديد. تحديد ميعاد النطق بالحكم. بالطبع إن المحكمة هي التي تحدد ميعاد النطق بالحكم، فيجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم في الجلسة عقب انتهاء المرافعة، كما يجوز لها أن تؤجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى. وفي حالة تأجيل النطق بالحكم يمكن للمحكمة التصريح للخصوم لتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم. وفي هذه الحالة أوجب المشرع على المحكمة أن تحدد ميعادا للمدعي يعقبه ميعاد للمدعى عليه، وذلك لتبادل المذكرات، إما بإعلان كل منهما الآخر بها أو بإيداع كل منهما المذكرات قلم الكتاب الذي يقوم بتسليم صور المذكرات لذوي الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام وتاريخ ذلك طبقا للمادة 171 من قانون المرافعات، وهي مستحدثة سنة 1992. ولا خطأ إذا حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم ثم قررت تعجيل ذلك وحددت جلسة تسبق تلك التي كانت قد حددتها من قبل، ما دامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم في الدفاع. ويتحقق ذلك إذا كان ميعاد جلسة النطق بالحكم لاحقا لانتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات. وفي حالة تعجيل النطق بالحكم يجب إعلان الخصوم بهذا التعجيل عن طريق قلم الكتاب حتى لا ينقضي ميعاد الطعن دون خطأ ينسب إليهم لاعتمادهم على تاريخ الجلسة المحددة قبل التعجيل للنطق بالحكم. منع تأجيل النطق بالحكم أكثر من 3 مرات. يمكن للمحكمة أن تؤجل النطق بالحكم إلى ميعاد آخر تحدده مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة ومحضرها، ولها أن تؤجل النطق بالحكم مرة ثالثة وأخيرة طبقا للمادة 172 من قانون المرافعات. وكان القصد من منع تأجيل النطق بالحكم أكثر من 3 مرات التيسير على الخصوم وتجنيبهم مشقة الحضور للمحكمة. وجدير بالذكر أن هذه قاعدة تنظيمية لا يؤدي الإخلال بها التأثير في الحكم، ولا يلحق البطلان الحكم الذي مد أجل النطق به أكثر من 3 مرات. فتح باب المرافعة مجددا قبل النطق بالحكم. ويجوز للمحكمة أن تفتح باب المرافعة من جديد بعد تحديد جلسة النطق بالحكم بقرار يستند إلى أسباب جدية يشار إليها في ورقة الجلسة والمحضر طبقا للمادة 173 من قانون المرافعات. في هذه الحالة يجب دعوة الخصوم بإعلانهم إذا لم يحضروا وقت النطق بالحكم بقرار فتح باب المرافعة، وإلا ترتب البطلان، وهو بطلان نسبي ولا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته طبقا للمستقر عليه في قضاء محكمة النقض. وبهذا نكون قد انتهينا من بيان المرافعة وقفل باب المرافعة والمداولة والنطق بالحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.